الشريط الخامس والأربعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، من طلق زوجته وهي على حيض فماذا يسمى هذا الطلاق؟ الطلاق البدعي. وما هو الطلاق الآخر؟ ما يسمى الطلاق الذي يقابل البدعي؟ ما يقابله؟ نعم، ما هو الطلاق السني؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهل يقع الطلاق السني؟ بالإجماع في مسألة خلاف. أحسنت، بالإجماع. والطلاق البدعي، أنا أسأل، هل يقع أم لا يقع؟ لا يقع. لماذا لا يقع؟ أنت الآن ترد على نفسك، يعني ما أنه يقع ما دام أمرها أن يطلقها ثم ليراجعها، أمرها أن يراجعها، معنى أنه يقع، يعني يقع أو لا يقع؟ كيف لا يقع أو يراجعها؟ مراجعة تقال في غير الطلاق، مراجعة تقال في غير الطلاق. ها يقع، لأن في الحديث ثم حسب الطلقة، وجاء في بعض الروايات وكان ذلك من طلاقها. هذه الرواية صريحة لأن الطلاق البدعي يقع، وهذا مذهب الجمهور. طيب، عندك الرجل إذا طلق زوجته وهي حامل متى تنتهي عدتها؟ ها؟ عند الوضع، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، عندك رجل طلق زوجته، الرجل توفي عن زوجته وهي حامل، فما هي عدتها؟ ها؟ وإذا كان طلقها أو إذا توفي عنها وهي في الشهر الأول، فهل يعني هذا أن تنتظر 8 أشهر بمعنى حتى تضع الحمل، أم 4 أشهر و10؟ أحسنت، هذا هو الصحيح. آية الحمل عامة، والذين يتوفون منكم خاصة، ومنهم من عكس وجعل والذين يتوفون منكم عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها، وجعل الحمل خاص، والمعنى يؤدي إلى شيء واحد، لكن يقال أن الحمل قد خصص بخصوصية الوضع. فإذا توفي الرجل عن زوجته ثم وضعت بعد وفاته بقليل فقد انقضت عدتها، وإذا توفي عنها وهي حامل فمكثت بعده 9 أشهر ثم وضعت فعدتها حتى تضع الحمل، ولكن حدادها ما هو وهي حامل. نعم، أنا سألت الآن كيف ثلاثة أيام؟ ما يصلح تقول ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذيك على القريب. ها أنت فهم سؤالي؟ أيوة، لكن أنت كم تبقى؟ تبقى على الأصل 14 و10، وتلك عدة أخرى. ها؟ طيب، يعني ما وصلنا الحداد ولهذا ما ستجيب؟ ها؟ فالمرأة إذا توفي عنها زوجها، الأصل بالنسبة لحدادها على ما هو عليه ثابت وهو 14 و10، وسيأتي إن شاء الله كتاب الحداد سواء كانت حاملا أم لم تكن إيش حاملا، وإنما قضية التخصيص في قضية العدة. تصل في الطلاق نعم لا شك. اي نعم، نهي ما دام مره فليراجعها ثم يقول الراي وحسبت من طلاقها، هذا كله يدل على انها طلقت لا اشكال فيه، هذا مذهب الجمهور. اي نعم، لان الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، هذا الطلاق عام يرث الطلاق الذي انتهت عدته والطلاق الذي لم تنتهي عدته، وليس هناك دليل على التخصيص، سيبقى على عمومه. بعد الزوج الثاني ما يكون عليه ولا شيء، لأنها خلاص صارت من جديد، ما دام قد نكح، ما دام قد خرجت من عهدته كليا بوجود الزوج، فهي تحل للأول إذا طلقها، فيكون الأول كأنه لم يتزوجها بعد، لأنها قد انقضت الثلاث. أما الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم انتهت عدتها، وعلى ذلك إذا طلقها على هو أن يتزوجها بالعقد الجديد، ثم إذا طلقها طلقها الثانية وانتهت عدتها فله أن يتزوجها بعقد جديد، أيوة كلها تحسب طلقة. ثم بعد ذلك إذا طلقها الثالثة حتى تنكح زوجها غيره. الذين من الذي قال في ماذا؟ الذين قالوا بأنها قد انقضت من العهدة في الأول، لكن ما هو الدليل؟ اجتهادا، لا دليل في المسألة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا هو الإحداد، ويجوز للمرأة الإحداد، وذلك أن تحد على القريب إذا توفي. كم تمكث؟ تمكث 3 أيام إلا أن يكون الميت زوجا لها، فالإحداد 4 أشهر و10، وهذه زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأبي أو لأم حبيبة. أم حبيبة هي أخت أبي سفيان بن حرب، وأم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي الحميم وهو أبو سفيان قامت بالإحداد. كم يوما؟ الجواب 3 أيام. ومعنى هذا أن الإحداد هو أن تبتعد المرأة عن الزينة وأن تظهر الأسى والحزن على هذا الميت، وألا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وألا تقرب الروائح بجميع أنواعها. فبعد انتهاء 3 الأيام لها بعد ذلك أن تمس ما شاءت من الروائح وأن تلبس ما شاءت من الزينة. فإذا كان المتوفى زوجا لها فتمتنع عن هذه الأشياء 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج وأن تلبس الزينة وأن تمس ما شاءت من الروائح الطيبة. فهذه أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي أخوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فلما توفي وانتهت 3 أيام أخذت شيئا من صفرة كما في هذا الحديث ومسحت به ذراعيها. الصفرة نوع من الروائح، نوع من الروائح، وهو ما فيه زعفران أو ورس. فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. قال عن أم عبدية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تتحد، ولا تمس طيبا إلا إذا طهر نبذة من قصر أو أدفار. العصر ثياب من اليمس إلى بياض يتوارد، والنبذة الشيء اليسير، والقصر العود أو نوع من الطيب تبخر به المتساهل، والأدفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود أو قطعة منه تشبه البخر. وهذا الحديث هو حديث أم عطية يبين لنا ما تجتنبه الحد، وهي التي تحد على الميت سواء كان قريبا لها أو كان زوجا. وتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بمعنى ملونا الثوب المصبوغ والملون الذي له عدة ألوان، وسمي بالمصبوغ، وذلك لك وذلك كأنه صبغ بعدة ألوان تعددت فيه الألوان سمي بالمصبوغ. هذا منهي عنه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم ثوب أهل اليمن وهو ثوب العصر، خصص هذا الثوب وفيه شيء من الألوان، فإذا كان من ثوب العصر اليمنية فلا بأس، وإذا كان من غيرها من الثياب التي تصنع في الشام في بلاد الحرمين ونجد أو في بلاد العجم فلا يجوز، لا يجوز البتة، لأن المرأة إذا لبست الثوب الذي فيه ألوان متعددة فهذا علامة السرور، فلم يظهر منها الحزن أو الأسف على هذا الزوج وعلى هذا القريب، فينافي ما تجتنبه الحاد من النساء. ولذلك تقول إلا ثوب عصب، قال ولا تكتحل، لأن الاكتحال يعتبر من التجمل. الأصل أن الشخص إذا أراد أن يكتحل سواء كان رجلا أو امرأة لا يكتحل إلا لأمرين اثنين، إما أن يكتحل من باب العلاج لكونه يقوي البصر الكحل والإثمت، وإما أن يكتحل الشخص من أجل الزينة، لأن الرجل إذا اكتحل أعطى لعينيه منظرا جميلا وصار الشخص مبهرا يعرف لهذا الاكتحال مباشرة، فيكون الاكتحال إما للعلاج وإما للزينة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن تكتحل، لأن الاكتحال ظاهره الزينة للنساء. قال ولا تمس طيبا، جميع أنواع الطيب، ويطلق الطيب على كل شيء له رائحة، إلا إذا ولا شيئا أي من الطيب إلا إذا طهرت نبذة، بمعنى إذا طهرت نبذة من قسط، بمعنى أنها تجعل لها شيئا من البخور، قال هنا من قسط أو أظفار، القسط والأظفار بمعنى واحد، بمعنى البخور، بمعنى الروائح التي تكون عبارة عن إيش؟ عن قطع. فقوله إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار بمعنى أن تجعل هذا في رحمها، في رحمها من أجل ماذا؟ من أجل أن تذهب هذه الروائح الكريهة، وهذا يكون متى؟ عند الطهر، يكون هذا عند الطهر، أي المرأة التي توفي عنها زوجها وأرادت أن تأتي بالحداد، فما هو حدادها؟ الجواب 14، كم مرة ستحيض؟ لا شك أنها ستحيض 4 أو 5 مرات، على الأقل 4 مرات في الشهر مرة، وربما تحيض 5 وربما تحيض 6، فجاز لها إذا حاضت وطهرت أن تجعل شيئا من الرائحة في الرحم من أجل إذهاب هذه الرائحة الكريهة، هذا لا ينافي الإحداد البتة، سواء في الشهر الأول من الإحداد أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو دخلت في العاشر وحصل لها الحيض في العشر الأول من الشهر الخامس، من الشهر الخامس من الإحداد، فجاز لها في هذه الحالة أن تأتي بشيء من الظفر أو بشيء من قسط وهو البخور وأن تضعه في الرحم من أجل ذهاب هذه الرائحة الكريهة، هذا لا ينافي، هذا لا ينافي الإحداد ولا يعد هذا من الزينة، لأن ما وضعت هذا الشيء إلا من أجل ماذا؟ من أجل ذهاب الرائحة. وكذلك أيضا إذا توفي الميت وهو قريبها وأرادت أن تحد 3 أيام فتوفي وهي في حالة حيض، ثم طهرت اليوم الثاني فلها أيضا أن تأخذ هذا القسط وأن تجعله في الرحم لذهاب هذه الرائحة. هذا كله لا ينافي الحداد أو الإحداد في البتة. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. فقال زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولمست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتصطرد به فقلما تصطرد بشيء إلا مات، ثم تخرج فتحظى بعرة فتروي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير الحقير وتفتر تدلو به جسدها. هنا هذا هو الحديث الثاني فيما ينبغي الحاد أن تجتنبه، وهذا الحديث تقول فيه أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو 3 هي تقول أفنكحلها؟ فيقول لا، فتعيد فيقول لا، فتعيد فيقول لا. لماذا؟ لأنه حمل أن هذا الكحل ظاهره ماذا؟ الزنا، وأنه يمكن للمرأة التي تشتكي من عينها أن تتعالج بغير هذا الكحل، لكن نقول إذا لم يكن هناك علاج سوى هذا الكحل وعدم استخدامها لهذا الكحل قد يؤدي إلى ضرر، نقول جاز لها، لأن الإسلام حث الأنام على أنه لا ضرر ولا ضرار كما في الحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا إذا تعذر العلاج إلا بهذا الكحل، فيحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا تكتحل طالما وأمكن أن تعالج عينها بشيء هو غير الكحل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحداث بقوله هي 4 أشهر و10 أي مدة الإحداث، وقد كانت إحداكن، يقول عليه الصلاة والسلام قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بأن المرأة قبل الإسلام إذا توفي عنها زوجها تمكث 1 سنة وهي في حالة الإحداد، أين تجلس؟ تجلس في بيت صغير، تلبس أردى الثياب وتبقى حزينة، لا تقابل أحدا من النساء إلا لحاجة، ثم بعد ذلك تعطى بعرة، تأخذ هذه البعرة في نهاية السنة وترمي بها فيشهد الناس بأن هذه فلانة بنت فلان قد انتهى إحدادها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابنتك تريد أن تكتحل هي 4 أشهر و10 كانت إحدى كنا في الجاهلية تحتبس في الحفش والبيت الصغير الرديء الضيق لمدة عام، ثم بعد ذلك ترمي البعرة ما يفتقل للناس انتهى الإحداث. ثم أمرها ألا تفتح التركة لهذه الزينة. تقول زينب أرادت أن توضح المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ترمي بالبعرة على رأس الحول. تقول رضي الله عنها كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة، وهو البيت الضيق الصغير، ولبست شر ثيابها أي أرض ثياب. وهنا أريد أن أنبه، المرأة إذا كانت في حالة الإحداد ليس من السنة أن تلبس الثياب السوداء كما هو الحال اليوم. المرأة إذا توفيت تلبس الثياب السوداء ولا تقابل النساء وتبقى حزينة ولا تضحك ولا تتكلم، لا هذا غير وارد، غير وارد. الإحداد نعم تظهر المرأة الحزن ولكن لا تتجمل ولا تأتي بثياب الجميلة، تلبس الثياب العادية سواء كانت سوداء أو كانت غير سوداء. أما أن تخصص السوداء هذا ليس من الدين، ليس من الدين في شيء، لم يثبت فيه الدليل. لذلك هذا شيء من أعمال الجاهلية. تقول زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها أي في الجاهلية دخلت حفشا وهو البيت الحقير الصغير وضيق، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا أي من الطيب حتى تمر عليها سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير. بعد انتهاء السنة تؤتى بهذه إيش؟ الدابة أو هذا الطير أو شاة، فتفتض أي تتمسح به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. بمعنى أنها كان إذا جاء لها الطير تمكث تمسح به، تمسح هذا الطير حتى يموت الطير. وأحيانا ربما الدابة تقتل الدابة وهي من كثرة ما تفتض أي تمسح بهذه الدابة. ها؟ حمار ما يموت، هو يقول يعني قلما حمار وين يموت، يموت المرأة. على العموم فتؤتى بطير أو بشيء من حيوان أو شاة، فربما هذا المس يؤدي إلى ماذا؟ إلى موت هذه الدابة أو هذا الطير. ثم تخرج من هذا إيش؟ الحفش، فتعطى بعرة فترمي بها فيعلم الناس أن هذه قد انقضت عدتها أو انتهى حدادها. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. ثم إذا انتهت هذه السنة اكتحلت وطيبت وزينت، هذا كان في الجاهلية. والإسلام يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيسر الله عز وجل على المسلمين بهذا الدين القوي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإعانة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم لأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجه فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما تلبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق بالحق، لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما ذلك؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. هذا هو باب اللعان أو كتاب اللعان. متى يحصل اللعان وما هو اللعان؟ لعان في اللغة بمعنى الطرد، ولهذا عند عامة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز للشخص أن يلعن شخصا بعينه، فأنك لو قلت لعن الله فلانا بمعنى أنه طرده إيش من رحمته. واللعن في الأصل يرد على قسمين اثنين، على معنى الطرد من رحمة الله، ومنه قوله تعالى في حق إبليس: بل لعنه الله، ومنه وهو القسم الثاني اللعن بمعنى التهديد والتقبيح بقول الله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. هنا تقبيح، ولا يعني هذا أن من ظلم نفسه أو ظلم غيره فهو مطرود من رحمة الله، ولكن هذا تهديد بتقبيح لمثل هذه الأفعال التي يفعلها الظالم. واللعان في التشريع الإسلامي هو أن يدخل الرجل، أو هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، يقول للقاضي: وجدت زوجتي ومعها رجل يفعل بها الفاحشة. فهنا يحكم باللعان بسبب هذه التهمة، بشرط أن تنكر المرأة. إذا أقرت المرأة على نفسها رجمت، لأن زنتها هي محصنة. وإذا ما أقرت المرأة تمت الملاعنة. وإذا قذف رجل أو امرأة شخصا أو امرأة بالزنا، هنا يتعذر اللعان، الملاعنة تكون بين الزوجين، ويحكم في هذه الحالة. نقول: لا بد من 4 شهادات، من 4 شهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فإذا أتيت بشاهد واحد، إذا أتى الشخص بشاهد واحد جلده هو وشاهد، فإذا أتى بشاهدين جلده هو وشاهدان، وإذا أتى بثلاثة جلده هو وهؤلاء أيضا الثلاثة، وإذا أتى بأربعة ثم إقامة الحد على ذاك، فإن كان محصنا حتى قتل هذا حد. وإذا لم يكن محصنا أي لم يكن متزوجا فيجلد 100، كما قال الله عز وجل: الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا كان الشخص قد اتهم زوجته بالزنا، فإن أقرت الزوجة انتهى الأمر وقيم عليها الحد، وإذا ما أقرت الزوجة فلا يلزم الزوج أن يأتي بأربعة شهداء، لكن تحال هذه القضية إلى من؟ إلى القاضي. فيقوم القاضي بوعظ الزوج وبتذكيره بالله، ويذكره بأن الكذب حرام وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن تراجع فبه نعمة واستغفر الله قال ما رأيت شيئا، وإن شدد على أنه على الجادة طلب من المرأة أن تعترف وأن تتقي الله عز وجل، وذكرها بأن عذاب الدنيا أشد وأن عذاب الدنيا أهون، فإذا ما تراجعت حصل بينهما اللعان. ما هو اللعان؟ المفارقة. سمي باللعان ويتم بعد أن يقول للزوج اشهد بالله وقل أقسم بالله بأني رأيت زوجتي فلانة بنت فلان زنى بها شخص، أو دخلت ورجل يزني بها، فيكررها أربع مرات هذا المتهم لزوجته، ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وكذلك أيضا المرأة كذلك أربع شهادات تقسم بالله لأنه من الكاذبين، والخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فإذا سمع القاضي من الطرفين حكم بالملاعنة وهي المفارقة، يفارق رجل زوجته، ولا يحق للزوج أن يقول مالي، بمعنى أن يطالب بالمهر الذي دفعه لهذه المرأة، لأنه لا مال له، لأن المرأة منكرة. المرأة ما طلبت بالخلع، لو أن المرأة طالبت بالخلع لا بأس أن يعاد، لا لابد من بينات. هذه قضايا فيها بينات على المدعي البينات وعلى المنكر اليمين، فأنكر ثم نظر إلى بينات هذا من خلال كلامه وإلى بينات هذا من خلال كلامه، فتبين أن هذا على حق، هذا في غير الحدود، فيحكم بهذا، هذا فيه الظن. أما باب الحدود لا بد أن تكون البينة واضحة للقاضي، أما فيها شك أو ظاهرها فهذا لا تقام عليه هذه الحدود إلا في باب الحدود فيه الظن، لكن يكون فيه الظن أقوى من باب الحقوق، وهذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري إنكم تختصمون إلي، أتي بأربع شهاد، رجلان إلى القاضي، هذا ادعى أن له حقا على فلان وفلان، وهذا فإنة النار. وعلى ذلك في قضية الحدود فيها الشدة والبيانات أكثر من الحدود من الحقوق. نعم. طلاق، وهذا الطلاق كما نقول لكم الطلاق، ومن الذين حدثوا أنس بن مالك هو بنفسه، فماذا قصد بمعنى كذا، بمعنى إيش؟ أخطأ. وكذلك عائشة رضي الله عنها، أحدكم يكون أي لأنه ليس بمحصن، ما هو متزوج، ما عنده زوجة، انقطع عن الزوجة، لا طالما لا لكان هي في بلادها في بلادها هذا محصن لا إشكال فيه، لكن طلقها أو توفيت عنه وليس له عدة، حصل الطلبين. أما عدة الرمي رجعة الطلاق الرجعي قام عليها الرمي، وإذا كانت في البائن وليس لها زوج فقد بان عنها زوجها. نعم، ولا يقام عليها حد الرمي. الحكم في هذه المسألة. تفضل يا أخي. قال وعنه رضي الله عنهما، إلى هنا إن شاء الله تعالى الحديث بقية ضيق الوقت. قال هذا الرجل عليه ألا يتكلم من الناس وألا يتكلم من القاضي وأن يسكت، ولكن عليه أن يطلب المسامحة من المرأة، أن هذا حق صار خاصا بالمرأة. لما سامحته عند ربهم يخصمون. ألحن بحجته من أخيه أحكم له، فمن حكمت له بحق من أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة. فإن شاء الله عز وجل غفر له وعوضها بالحسنات، وإن شاء عذبها. فالخلق ملك الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، حد الشتم شتم. ماذا قال له؟ لابن الكلب؟ هذه واحدة أو قال ابن الزني؟ إذا قال له ابن الكلب هذه يعز عليها، لكن لا قال له ابن الزانية هذا قذف. قذف قذف اثنين، قذف هذا الشخص بأنه ابن الزنا وقذف أمه بالزنا، فيقام عليه الحد وهو أن يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء. وإذا أتى بأربعة شهداء فهل يجلد هذا الولد؟ لا، ما ذنبه؟ لا، هذا ما قد استعداد الصحابة. المرأة صحابية والرجل صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعلم الله أو الله يعلم بأن أحدكما كاذب. هو كاذب في ظاهر الأمر، والكذب يرد بمعنى مخطئ. فقد تكون المرأة ما فعلت الزنا وهي مبررة، وهذا الرجل الذي دخل عليها سول له الشيطان، ما سول له الشيطان، صور له الشيطان، خيل له الشيطان، تظاهر له هذا الشيء أنه كذا وكذا. في هذه الحالة لا يقال، يقال بأنه كاذب بمعنى مخطئ. وعلى سبيل المثال كما جاء في الصحيحين من حديث أنس يقول عاصم الأحول جئت إلى أنس بن مالك قلت يا أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع أم قبل الركوع؟ فقال أنا أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع. فقال عاصم الأحول لقد علمنا بأنك حدثت بأنه قنت بعد الركوع. فقال من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره بعد الركوع فقد كذب. ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهرا ثم قنت قبل الركوع. طيب بعض الصحابة حدثوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. إذا كان في الطلاق الرجعي هذا محصن لأنها ما زالت في عهدته، ما زال محصن. المرأة في الرجع يقام على حد كما سبق في شرح المنتقى. قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم فقد كذب. هنا كذب بمعنى قد أخطأ، والصحابة هم الذين حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بال، كما في صحيح البخاري أنه ذهب إلى زبالة طائفة أو إلى طائفة لقوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، فمعنى هذا أنه أخطأ. فعلى هذا فيحمل المحمل في حق الصحابة على أحسن محامله إذا ماذا؟ إذا بعد حصول العام. نعم نعم. هذا أحد. أقول أن يميز كذا من ليش؟ لا. لا لابد من بينات، هذه قضايا فيها بينات على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لابد أن تكون البينة واضحة للقاضي، أما فيها شك أو ظاهرها فهذا لا، لا تقام عليه هذه الحدود إلا في باب من أبواب الحقوق. ما هي أبواب الحقوق؟ اختصم رجلان للقاضي، هذا ادعى أن له حقا على فلان وفلان، وهذا أنكر، ثم نظر إلى بينات هذا من خلال كلامه وإلى بينات هذا من خلال كلامه، فتبين أن هذا على حق، هذا في غير الحدود، فيحكم بهذا، هذا فيه الظن. أما باب الحدود، باب الحدود فيه الظن، لكن يكون فيه الظن أقوى من باب الحقوق. هذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري، إنكم تختصمون إلي وإن أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه أحكم له، فمن حكمت له بحق من أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. وعلى ذلك قضية الحدود فيها الشدة والبيانات أكثر من الحدود من الحقوق. نعم. أي لأنه ليس بمحصن، ما هو متزوج، ما عنده زوجة، انقطع عن الزوجة. لا طالما لا لا لا كان هي في بلادها في بلادها هذا محصن لا اشكال فيه، لكن طلقها او توفيت عنه وليس له عدة، حصل الطلاق، وهذا الطلاق كما نقول لكم الطلاق البائن. اما اذا كان في الطلاق الرجعي هذا محصن لانها ما زالت في عهدته، ما زال محصن. المرأة في الرجع يقام عليها حد الرمي، في الرجعة الطلاق الرجعي يقام عليها الرمي، وإذا كانت في البائن وليس لها زوج فقد بان عنها زوجها. نعم. ولا يقام عليها حد الرمي. إذا ماذا؟ نعم لا عليه ألا يتكلم أمام الناس وألا يتكلم أمام القاضي وأن يسكت، ولكن عليه أن يطلب المسامحة من المرأة، أن هذا حق صار خاصا بالمرأة. لما سامحته عند ربهم يختصمون، فإن شاء الله عز وجل غفر له وعوضها بالحسنات، وإن شاء عذبها، فالخلق ملك الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. حد الشتم، الشتم ماذا قال له؟ يا ابن الكلب. هذه واحدة قال المزني، إذا قاله ابن الكلب هذه يعز عليها، لكن لا قال له ابن الزانية هذا قذف، قذف قذف اثنين، قذف هذا الشخص بأنه ابن الزنا وقذف أمه بالزنا، فيقام عليه الحد وهو أن يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء، وإذا أتى بأربعة شهداء فهل يجلد هذا الولد؟ لا ما ذنبه. لا هذا ما هو قدر استعداد الصحابة،